بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في المقصد السادس من تجريد الاعتقاد حول مسألة المعاد، نتناول الإجابة على الأسئلة اللي كانت بعنوان امتحان من المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره إلى نهاية المقصد الخامس حول مسألة الإمامة. يكون هذا إن شاء الله تذكرة للمحصلين وتبصرة للمتعلمين، وفي مراجعة شاملة إلى حد ما للمقرر والمنهج الدراسي، وهو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. لك أن تسمي هذا البحث الآن بأسئلة الأستاذ في امتحان تجريد الاعتقاد. السؤال الأول طبعا هو علامة صح أو خطأ. السؤال الأول: الدليل على وجود الله تبارك وتعالى أنها هنا موجودا بالضرورة خلافا للسفسطة التي تنكر وجود الأشياء والحقائق في الخارج، فإن كان واجب الوجود تم المطلوب، وإلا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل. طبعا هذا كلام صحيح، خلاصة ما قاله الطوسي في الفصل الأول في وجوده تعالى: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. فهذا خلاصة الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى كما قرره المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، وقال عنه العلامة الحلي بأنه استدلال لمي، أو هو برهان شبيه باللمي. السؤال الثاني: وجود العالم بعد عدمه دليل على أن الله تعالى قادر مختار، إذ العالم مسبوق بالعدم الذاتي لكونه، يعني العالم لكونه ممكن الوجود، فممكن الوجود عدمه الذاتي سابق على وجوده، فعدمه الذاتي سابق على وجوده، فيحتاج إلى من يخرجه من العدم إلى الوجود بالضرورة، يعني يحتاج الممكن في وجوده إلى علة فياضة موجدة تخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود بالضرورة. فثبت القادر المختار، وإلا لزم قدم العالم وقد فرضناه حادثا، لأنه قال وجود العالم بعد عدمه، بعد عدمه الذاتي، وإلا لزم قدم العالم وقد فرضناه حادثا، أو يلزم حدوث واجب الوجود وهو خلاف كونه تعالى قديما أزليا. أيضا هذا الاستدلال والكلام صحيح، إجابة تحط عليها علامة الصح. وعبارة الطوسي رحمه الله في التجريد هكذا: المسألة الأولى في أنه تعالى قادر، قال وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، ينفي أن يكون الله تعالى فاعلا موجبا مضطرا، بل هو قادر مختار. طبعا انت على حسب ما جاوب، لأن هذه أسئلة امتحان. ايه شوف كم جبت، يعني كم علامة حصلت من 35 سؤال. السؤال الثالث سريعا: الباري تعالى قادر على كل مقدور، لأن عمومية علة القدرة على كل مقدور هي صفة الإمكان، وهذه الصفة مشتركة في كل الممكنات، فعمومية العلة وهي الإمكان تستلزم عمومية القدرة على كل مقدور، لكنه تعالى لا يفعل القبيح وإن كان قادرا عليه، خلافا للنظام إبراهيم بن سيار النظام من متكلم المعتزلة، حيث زعم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح. أيضا هذا صح، علامة صح تحط عليه. الدليل على أن الله تعالى قادر على كل مقدور ما عبر عنه الطوسي رحمه الله في التجريد، قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. مناط الاحتياج هو الإمكان، وهذه الصفة صفة الإمكان مشتركة في جميع المخلوقات والكائنات، فعمومية العلة وهي الإمكان تستلزم عمومية القدرة على كل مقدور. هذا في الصفحة 16 من الطبعة اللي عندكم، هذه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الإلهيات بتحقيق وتقديم الشيخ جعفر السبحاني. السؤال الرابع: الدليل على كونه تعالى عالما أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، هذا واحد، وأنه تعالى مجرد عن المادة تجردا تاما، هذا اثنين، وأنه تعالى عالم بذاته، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فالإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه تعالى دلائل علمه سبحانه وتعالى، أيضا علامة صح. وهو في المسألة الثانية من التجريد في أنه تعالى عالم، قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم، ثلاثة أدلة على أنه تعالى عالم. والأخير عام، يعني يثبت علمه بجميع المعلومات، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. السؤال الخامس يقول: في علم النفس الفلسفي ثبت أننا إذا عقلنا ذواتنا فإننا نحتاج إلى صورة علمية مغايرة لذواتنا، لأن علمنا بأنفسنا علم حصولي لا علم حضوري. اللي يقول صح يرفع إيده. شو سيد أنت وش تقول؟ في تعليقات الحين سؤال: اللي يقول صح ارفع ايده. شو واللي يقول خطأ ارفع ايده. انت مرتين حرقت ايدك. طبعا هذه علامة خطأ حبيبي. اسمع اسمع، لانه قد ثبت في الفلسفة وعلم النفس الفلسفي ان علم الانسان بنفسه علم حضوري، وهذه ما يريد لها أصلا برهان، لأن الوجدان أقوى البرهان. علم الإنسان بذاته علم حضوري لا علم حصولي، لأنه يعلم بذاته بلا واسطة مباشرة. نعم علمه بالأشياء في الخارج علم اكتسابي حصولي، وطبعا احنا طرحنا هذه حينما قال الطوسي صفحة 25: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. نريد بذلك إثبات أن علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإيجاد علم ذاتي، علم حضوري لا حصولي، علم فعلي لا انفعالي، وهذا شرحناه مفصلا. وطبعا في فلسفة الحكم المتعالي هذا مبين، وفي كلام السهروردي أيضا، حيث شنع السهروردي على ابن سينا وعلى القائلين من المشائين بأن علمه بالصور المرتسمة. والطوسي رحمه الله في شرح الإشارات والتنبيهات مع أنه التزم أن يقرر وأن يشرح كلمات ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات، لكن في خصوص هذه المسألة لا، يعني لم يتحمل، فبين وجه الخطأ والاشتباه في كلمات المشائين، فأثبت بأن علم الله تعالى بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد علم حضوري وليس علما انطباعيا اكتسابيا، وإلا هم يلزم التغير في ذاته وهو محال وخلاف كونه واجب الوجود. فعلمه فعلي إشراقي لا أنه انفعالي. نعم علمي وعلمك بالأشياء انطباعي انفعالي، ولهذا يستلزم شنه التغير والتكامل في الإنسان. اقرأ ورقة يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. وأما علمه تبارك وتعالى فهو علم حضوري وليس علما حصوليا اكتسابيا، فعلي وليس انفعاليا. وعلمه بالأشياء قبل كونها كعلمه تعالى بها بعد كونها، لأنه تعالى صرف الوجود ومجرد عن المادة تجردا تاما. وقرأنا من كلمات الشيخ محمد حسين الأصفهاني في هذا الصدد من تحفة الحكيم: تجرد الواجب من صفاته، فذاته حاضرة لذاته، وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الموجود، وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات، ما غير يرجع لها ما بالذات، وهو تعالى للوجوب الذاتي لكونه واجب الوجود لذاته مبدأ كل عالم بالذات، فذاته أحق بالحضور لذاته إذ هو نور النور. ووحدة العالم والمعلوم، يعني اعتبارا هناك عالم وعلم ومعلوم، لكن في ذاته مصداقا لأحدية ذاته المطلقة. قال: ووحدة العالم والمعلوم، اختلاف بالاعتبار، والوحدة والعينية في الوجود والمصداق. ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم، بل هو علم لصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل. هو تعالى علم كله لا جهل فيه، نور كله لا ظلمة فيه، قدرة كله لا عجز فيه، كما قرأنا روايات مستفيضة من توحيد الصدوق في هذا المعنى. وبعدين قال المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني: صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة. صرف الوجود لا يشد عنه كمال، والعلم كمال، فأن يكون عالما بالأشياء في قبل الإيجاد كمال أم نقص. صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة، فإنه كما اقتضى الشهود كل الوجود، كله الوجود. بعدين قال: وهو له العلية الذاتية، والذات عين هذه الحيثية، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي القمين. وعلمه صرف على العينية فلا أتم منه في العلمية. واضح هذا المعنى؟ فإذن قد ثبت في علم النفس الفلسفي بأن الإنسان إذا عقل ذاته، إذا علم بنفسه، ما يحتاج إلى صورة ذهنية مغايرة لذاته، وإلا ننقل كلام لتلك الصورة، تحتاج إلى صورة، يلزم التسلسل. فعلم الإنسان بذاته علم حضوري لا يستدعي صورة زائدة على وجود الذات، وجود النفس، وإلا لزم التسلسل. لهذا قال العلامة واحد لأن قال أن هذا من خارج الكتاب، لا هذا موجود صفحة 26، قال العلامة الحلي رحمه الله: فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا فإننا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا لزم تضاعف الصور. فإذن حينما يعلم الإنسان بالأشياء هناك معلوم بالذات وهو الصورة الحاضرة، وهناك معلوم بالعرض أي الشيء الموجود في الخارج، ماهية المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض واحد، لكن بعدين جاء إشكال في الفلسفة يقول فجوهر مع عرض كيف اجتمع، اي ام كيف، كيف تحت الكيف كل قد وقع السبز وارب في موضوع اللي موجود في الخارج انسان، هذا جوهر. والصورة الذهنية يقولوا كيف النفساني من المعقولات نفسانية، كيف جوهر وعرض، فجوهر وعرض كيف اجتمع. نقول المعلوم بالعرض هو اللي موجود في الخارج انسان، المعلوم بالذات الصورة الذهنية، فهناك معلوم بالذات هناك معلوم بالعرض. زين، المعلوم بالعرض معلوم بواسطة صورة ذهنية، بعد الصورة الذهنية يعلم بها الإنسان بواسطة صورة علمية ثانية؟ لا، وإلا لازم التسلسل لأن ننقل كلام الصورة. فعلم الإنسان بذاته علم حضوري، من عرف نفسه فقد عرف ربه، أكو حديث. السؤال السادس، إذن هذا تحط عليه علامة خطأ. السؤال السادس يقول أكدت الروايات المعتبرة المأثورة عن المعصومين عليهم السلام أن الكلام، يعني صفة الكلام وصفة الإرادة، أن الكلام والإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات، كما في أصول الكافي للكليني رحمه الله المجلد الأول، وفي التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله. ونفت هذه الروايات المعتبرة سندان والمستفيضة، نفت بكل وضوح أن تكون الإرادة من صفات الذات، وشنعت وأنكرت على من يقول بأنها من صفات الذات بل هي من صفات الفعل. إذن علامة صح. سؤال السابع، ورد في نهج البلاغة بعض الأسئلة اللي هي حرفيا ما موجودة في التجريد، لأن احنا بينا هذه المطالب، قرأناها من نهج البلاغة، من الكافي، من توحيد الصدوق، وأشبعنا فيها البحث إلى حد كبير. ورد في نهج البلاغة وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. فهذا البيان من أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد أن الكلام صفة فعل لا صفة ذات، علامة صح. السؤال الثامن، تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون بعض، أو قل تخصيص بعض الممكنات دون بعض بالإيجاد في وقت دون آخر دليل على كونه تعالى مريدا. هذا نص عبارة الطوسي رحمه الله في التجريد في المسألة الرابعة صفحة 30، في أنه تعالى مريد قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يعني دون وقت آخر يدل على إرادته تعالى. إذا العلامة صح. صفحة 30 من هذه النسخة الطبعة، صفحة 30 المسألة الرابعة في أنه تعالى مريده. السؤال الثامن تاسع عفوا، الآيات القرآنية دلت على أنه تعالى سميع بصير، والروايات صرحت بأنه سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، تجد ذلك مستفيضا في خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلى الله عليه، كما في نهج البلاغة والعقل دل دلالة قاطعة، مرتكزات عقلية، هذه حجية دليل عقلي، حجية العقل، العقل حجة باطنة، والعقل دل دلالة قاطعة على استحالة الآلات الجسمانية في حقه تعالى، علامة صح. وهذا موجود في المسألة الخامسة بالترتيب الجايب الأسئلة. قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك يعني السمع والبصر، والعقل دل على استحالة الآلات الجسمانية في حقه خلافا للمشبهة والمجسمة، صفحة 31. فهذه انت الأسئلة هذه تكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدي. السؤال العاشر يقول وجوب الوجود لا يدل على سرمديته، السرمدية بمعنى كونه أزليا أبديا، سبق العدم وجوده والابتداء أزله، وجوب الوجود لا يدل على سرمديته ولا على نفي الصفة الزائدة على الذات ولا على نفي الاتحاد والحلول، علامة طبعا خطأ، لأن وجوب الوجود يدل بالملازمة على كونه سرمديا وعلى نفي الصفات الزائدة على الذات، خلافا لمقالة أبي الحسن الأشعري الذي قلبه غايرة وزيادة الصفات الذاتية على الذات، ويدل أيضا على نفي الحلول والاتحاد وسائر الصفات السلبية، نفي الجهة وإلى آخره، الصفات السلبية ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ولا، لأن الصفات ثبوتية كالعلم والقدرة وسلبية كالجسمية مثلا. السؤال الحادي عشر: وجوب الوجود لذاته ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، فإن حدوث الحوادث في واجب الوجود لو كان، هذه بين معترضة، هذه لو كان، فإن حدوث الحوادث في واجب الوجود لو كان يدل على انفعاله وتغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود. علامة صح. هذا خلافا لمقالة الكرامية الذين هم جماعة من الخوارج، وبينا تفصيلا أثناء الدروس. السؤال الثاني عشر: الحق أن الصفات الذاتية ليست بزائدة على الذات الإلهية الأحدية، هذه مقالة الحكماء والفلاسفة والشيعة الإمامية، جمهور وعلماء الشيعة الإمامية. الحق أن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة، عالم لذاته ليس بعلم مستفاد، وقرأنا روايات من أصول الكافي، من توحيد الصدور، فراجع وتأمل جيدا. فالحق أن الصفات الذاتية ليست بزائدة على الذات، يعني ليست مغايرة للذات، زيادة يعني كسر، مغاير لذاته، الذات شيء والصفة شيء آخر وجودا. فإن علمه تعالى لو كان زائدا على ذاته الأحدية مغايرا لذاته لانسلمت وحدته الحقة الحقيقية، حيث كان محتاجا هام، فيلزم خلو ذاته عن كمال العلم الأزلي، كما يلزم التركيب في ذاته صفة العلم وصفة القدرة، وهذا مبين وشرحناه مفصل عقائد الإمام المظفر، كما يلزم التركيب في ذاته ليش؟ لمغايرة، لفرض يعني، وعلى تقدير مغايرة الصفة مع الذات وجودا. نعم هي متغايرة مفهوما، صفة العلم مفهوما غير صفة القدرة، ولكن وجودا ومصداقا ليس وجود الصفات إلا وجود الذات، فيلزم التركيب في ذاته لمغايرة الصفة مع الذات وجودا كما هو الفرض، ويلزم من مغايرة الصفات الذاتية للذات يلزم تعدد القدماء. إذن علامة صح. شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله يقول: ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، لو كانت صفة العلم زائدة على ذاته مغيرة لذاته لازم أن يكون في ذاته ليس عالما، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، صفحة 75 تحفة الحكيم. فإذن علامة صح. يعني هذا القول بأن الصفات زائدة على الذات يلزم منه تعدد القدماء، يلزم منه سلام الوحدة الحقيقية، يلزم منه خلو الذات من كمال العلم وسائر الصفات الكمالية، وهو كمال مطلق، فالصفات أي الذاتية كالعلم والقدرة هي عين الذات الأحدية. سؤال الثالث عشر: دلت الأدلة العقلية والسمعية على استحالة أن يرى تعالى بالعين والبصر، وجوز المجسمة رؤيته البصرية الحسية في الدنيا، والأشاعرة قالوا مع أنه تعالى مجرد، لا كما يقول جماعة شعب الأمراض، لكن تصح رؤيته في الآخرة، الفخر الرازي، فإي علامة صح، ولكن مقالة الأشاعرة هي في حد نفسها صحيحة، لا تدركه الأبصار. سؤال 14 إذا دلت الأدلة العقلية والسمعية على أنه مستحيل الممتنع من الأبصار رؤيته بل حتى في الدنيا. أشاعرة جمهور أهل السنة قالوا مع أنه تعالى مجرد ولكن في الآخرة استدلوا بالآية وجوه يومئذ ناضرة وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إلى آخره، وناقشنا وبينا أنه عقلا ونقلا. فإذا علامة صح. سؤال 14 الحق أن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين للعلم الوجداني، يعني وجدان عنجا كعياناس كحاجة ببياناس الوجدان أقوى البرهان بالوجدان بعد، يعني إنسان إذا هو جوعان مثلا هذا بعد شيء وجداني، وجداني بعد أحد يحتاج إلى برهان واحد يعلمه هو يشعر مثلا أحسن. فهذا يعبر عنه شنه أمور وجدانية مثل الحب مثلا والبغض، هذه أمور وجدانية وجدان. الحق أن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين للعلم الوجداني بحسن العدل، مش لحسن العلم، يعلم بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان. يعني حتى الحرامي مثلا إذا باق زعيم الحرامية اللصوص جماعة علي بابا وكذا، لو واحد منهم يخش شوية يقول ليش لون هذا متح ها؟ فهذا حرام، يقول له قبيح صح ولا لا؟ يقول له قبيح، شلون تغشنا شلون تخدع قبيح زين. فهذا شيء معروف، يعني حتى أظلم الظلمة يعتبر نفسه شنو هو الحاكم العادل وعدل الناس صح ولا لا، وما يرضى تقول لي انك شنو دكتاتور وطاغية وظالم. فهذا امر يدركه الانسان بالفطرة والوجدان. الحق ان الحسن والقبح عقليان قبل ان يكونا شرعيين للعلم الوجداني بحسن العدل والاحسان وقبح الظلم والطغيان من غير حاجة الى بيان الشارع، يعني بيانات الشارع تكون مؤيدة ومؤكدة لإدراك العقل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه قضية بديهية أو بديهية وجدانية ضرورية عند العقل، العقل العملي، كما أنها في نفس الوقت تعتبر من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء حتى اعترف بها الملاحدة والبراهمة فلاسفة الهند من غير اعتراف منهم بالشرائع والديانات الإلهية. علامة صح. سؤال 15 الضرورة قاضية، ضرورة عن البداهة والوجدان، بالوجدان يحس الإنسان بالوجدان. الضرورة قاضية حاكمة باستناد أفعالنا إلينا، الإنسان يشعر بالوجدان أنه يحرك يده بمن اختياره. فهناك فرق بين الأفعال الاختيارية كصعود الإنسان إلى قمة الجبل وبين انزلاقه وسقوطه، هذا خارج عن إرادته، فيحاسب الإنسان على أعماله الاختيارية. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. لاحظ الطوسي رحمه ما قال أننا نخلق أفعالنا قال أن أفعالنا مستندة إلينا، الفعل مستند إلى إرادة الإنسان. فهذه عبارة ألطف من عبارة بعض المتكلمين معتزين الإنسان يخلق أفعال أو خلق الأفعال. الضرورة قاضية يعني بالبدء وجدان باستناد أفعالنا إلينا، أفعال اختيارية مقصودنا. والجبر باطل وهو مذهب الشيعة والعدلية، حيث صرحت الروايات عندنا أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. علامة صح. السؤال 16 الأدلة والظواهر السمعية التي استدل فيها الأشعري والمجبرة على الجبر متأولة، كما أنها معارضة بما دل على نفي الجبر ودل على إثبات الاختيار للإنسان. وعند التعارض بين هذه الطائفة من الآيات وتلك يترجح القول بالاختيار. ليش؟ أولا لدلالة العقل، العقل حدة باطنة، لدلالة العقل والوجدان على نفي الجبر واثنين ولكثرة النصوص الصريحة النافية للجبر والتفويض. والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا كما قال الطوسي. السؤال السابع عشر علامة صحيح. السؤال السابع عشر: يطلق الإضلال، هذا في الضلالة والهدى، يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وتلبيس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار عليك بغيره وأوهمك أنه الطريق المقصود. هذا أولا. ويطلق الإضلال على خلق وفعل الضلالة بحيث يعتقد الإنسان خلاف الحق، وهذان المعنيان منفيان عنه تعالى، وإنما نسبة الإضلال إليه اللي ورد في الآيات القرآنية بمعنى أنه يهلك الكافرين ويعاقبهم ويعذبهم يوم القيامة. صح. السؤال الثامن عشر: يجوز في الألم الاستحقاق أو المستحق أن يكون عقابا معجلا في الدنيا لأجل الظلم أو قطيعة الرحم أو المعصية، فالأمراض والزلازل والكوارث الطبيعية في الكفار والفساق يجوز أن تكون عقابا معجلا. يقول ويجوز في المستحق أن يكون مؤجلا، معجلا، عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم وتنزل النقم وتنزل البلاء إلى آخره. سؤال إذن علامة صح. السؤال التاسع عشر: بعض الألم الابتدائي بين فارزتين يعني ولو من دون استحقاق لذنب ومعصية قد يصدر منه تعالى، قد صحيح، خلافا ل من ينكر ذلك من الثانوية يزدان وأهريمان وإلى خير وإلى شر عدهم. فعلى كل حال هذه في مسألة الألم الابتدائي. السؤال عشرين: اللطف المقرب وهو ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار إلى فعل الطاعة وترك المعصية، يقول اللطف المقرب غير واجبين في الحكمة الإلهية. صح ولا خطأ؟ خطأ. هذا هي اللطف واجبون لتحصيل الغرض به، صح ولا لا؟ سؤال عشرين 21: الانتصاف للمظلوم، مسألة الانتصاف، الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى لئلا يضيع حق المظلوم، هذا من حيث العقل، دلالة العقل. وأما من حيث السمع فلأن الآيات القرآنية دلت على الانتصاف، فالانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، وهو اختيار المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد. صح. مسألة الانتصاف هذه فروع مباحث العدل الإلهي. سؤال 22: مسألة التكليف، التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، بدون التكليف. ما هي المصلحة؟ قال وهي التعريض للثواب، يكون الإنسان في معرض الثواب وهذا الميدان يحميدان، وهو التكليف واجب في الحكمة الإلهية لزجره عن القبائح. علامة صح. سؤال 23: تعذيب غير المكلف كالأطفال والمجانين حسن أم قبيح عقلا؟ قبيح عقلا، علامة صح. سؤال 24: يقبح منه تعالى العقاب بلا بيان وإقامة حجة وبرهان، فيقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف، المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية دون الذم على فعل القبيح. طوسي ماذا قال؟ قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذم، لأن هناك قبح فعلي في المعصية وشرب الخمر. فحتى إبليس اللي زين لهم يذمهم، يقول لهم لوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا. فالعقاب بلا بيان وإقامة حجة وبرهان قبيحون، هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند المتكلمين ومشهور الأصوليين. اي نعم على ما صح. طبعا هذا في الأصول مفصل، يقولوا الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، العقل ماذا يحكم؟ يقول بالبراءة الأصلية لقبح العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف. يعني هو لا يعاقب إذا لم يوصل للمكلف بيان، ولكن هذا يستحق الذم أن لأنه هناك قبح فعلي، يعني نفس شرب الخمر في المعصية قبح فعلي، أكو قبح فاعلي وأكو قبح فعلي. فالمتجري الذي ظن المرأة أجنبية فانكشفت زوجته، هناك قبح فاعلي، يعني النية خبيثة السريرة، ولكن الفعل ليس فيه قبح لأنها بانت زوجته، شرب الإناء بقصد كونه خمرا فبان أنكذنهم. فهناك شنه قبح فاعلي وليس هناك قبح فعلي في التجري. فالمتجري بحكم العقل يستحق العقوبة وإن كان وردت روايات بالعفو والتفضل. زين. طبعا يقولوا في الشبهات البدوية التحريمية يحسن الاحتياط، احتياط حسن عقلا وشرعا. سؤال 25، واضح أنه يقبح التعذيب مع منع اللطف دون الذم؟ عقاب ماكو، لكن يمكن أن يلام وأن يذم على فعل القبيح، لأن القبيح قبيح، ماكو حسن القبح ذاتيين. سؤال 25، العواض ما هو؟ نفع مستحق لكنه خال عن التعظيم والإجلال بخلاف التفضل، فإنه نفع غير مستحق للمكلف في الآيات ولدينا مزيد مثلا، تفضل من الله وإن كان مقرونا بالتعظيم والإجلال تتلقاهم الملائكة وإلى آخره. فالعواض نفع مستحق لكنه خال عن التعظيم والإجلال، بينما الثواب جينا في مبحث المعاد المقصود السادس تفصيلا، هو نفع مستحق للمكلف إزاء الطاعة لكنه مع التعظيم والإجلال على ما صح. سؤال 26، بعث الأنبياء والرسل، شو الآن خلصنا مباحث العدل الإلهي، الآن بحث النبوة، بعث الأنبياء والرسل حسن خلافا للبراهمة وملاحدة الهند، البراهمة هم ملاحدة الهند المنكرين للنبوات والشرائع الإلهية على ما صح. سؤال 27، قالت الأشاعرة بعث الأنبياء وإرسال الرسل غير واجب على الله تعالى، وقالت الشيعة والمعتزلة بأنه واجب على الله تعالى في الحكمة الإلهية، بعث الأنبياء وإرسال الرسل عبارة ابن سينا واجب في الحكمة الإلهية، فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء وإرسال، يعني لو لم يبعث أنبياء ويرسل رسل مع وجود هذه الغرائز والشهوات والميول في البشر لكان منافيا لحكمته تعالى، لا بمعنى أن أحدا يفرض عليه ذلك ويجبره ويلزمه، لا، منافي خلاف الحكمة، وقد ثبت أنه تعالى الحكيم المطلق، فبمقتضى الحكمة فاللطف واجب لتحصيل الغرض به، لأن أكو شهوات وغرائز. فلما يبعث الأنبياء والرسل حينئذ يقرب الإنسان إلى الطاعة. فإذا علامة صح. سؤال 27 أو 28: يجب في النبي العصمة المانعة من ارتكاب المعصية. طبعا لا تنافي الاختيار. ليش؟ قال ليحصل الوثوق ولئلا يلزم نقض الغرض، إذ لو جاز صدور المعصية من النبي لوجب الإنكار عليه وزجره ونهيه واجب، وهو يستلزم إيذاه بيتأذى، مع أن إيذاء النبي منهي عنه، بل تجب طاعته من جهة ومتابعته لكونه نبيا، ومن جهة ثانية ما يصير التابع في المعصية فيقع التضاد، فلا تجب متابعته مع كون فعله معصية محرمة موجبة للعقاب على فاعلها. علامة الصح. سؤال 29: الطريق إلى معرفة صدق النبي، يعني مطلق النبي، هو ظهور المعجزة على يده مع ادعائه للنبوة. علامة الصح. يعني المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مطابق للدعوة، ولو أضفنا قيد مع ادعائه للنبوة وشنه مطابقة، يكون يعني قيد افترازي توضيحي، لأن المعجزة في ذاتها شنه موجود عنصر المطابقة للدعوة. سؤال 30: لا هذا شيء آخر يجي الآن. قصة مسيلمة واحتراق لحية نمرود في قضية إبراهيم الخليل عليه السلام تعطي جواز، ها تعطي جواز وإمكان صدور المعجزة الخارقة للعادة لتكذيب المدعي للنبوة كذبا وزورا. هذا مرادكم في مورد مسيلمة وفي قضية نمرود لتكذيبه في الحال. علامة الصح. سؤال 31: قال الطوسي رحمه الله في التجريد: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام، يعني أفضل. ومعنى أنه أفضل أنه أكثر ثوابا. ليش أفضل؟ قال لوجود المضاد للقوة العقلية، إنه أفضل الأعمال أحمزها. علامة صح. الآن الكلام في مبحث الإمامة. سؤال 32: الإمامة كالنبوة لطف، إذن فالإمامة تكون بالنص، لأن اللطف واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة الإلهية لأجل تحصيل الغرض، وكذا العصمة في النبي والإمام عليهم السلام، وإلا للزم نقض الغرض وانحطاط درجة النبي والإمام عليهم السلام عن أقل العوام، أقل درجة العوام، لو لم يكن معصوما، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، فيضاد الأمر بلزوم طاعته عقلا وشرعا، فيفوت الغرض الداعي إلى بعث النبي وتنصيب الإمام. علامة صح. سؤال 33: العصمة لا تقتضي النص على الإمام لأنها لطف خفي على الناس. علامة خطأ. صحيح أن العصمة لطف خفي على الناس مجهول، ولكن العصمة تقتضي النص على الإمام لأنها لطف خفي على الناس. هذه بعض الأسئلة عشان الواحد بس يأخذ درجات زيادة يعني. سؤال 34: العصمة والنص مختصان بعلي بن أبي طالب عليه السلام لآية التطهير وآية التصدق بالخاتم، عن آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولحديث الغدير المتواتر ولحديث المنزل المتواتر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سلموا عليه بإمرة المؤمنين. على نطصح. سؤال 35: العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، هذا في مسألة إثبات إمامة أمير المؤمنين دون غيره من الصحابة. بعدين في المسألة الثامنة من البحث عن الإمامة، المقصود الخامس، قال والنقل المتواتر دل على أئمة الأحد عشر بعد علي عليه السلام. أي لا هذا علامة صح العصمة. العصمة هذه عبارة الطوسي والعصمة وهما مختصان بعلي عليه السلام. لحظة لحظة لا أنت لاحظ السؤال يعني جيدا. لحظة لحظة واضح المراد. شوف العبارة عشان الوقت. المسألة لحظة المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. بعدين قال في أن المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام. قال وهما أي الأصل والنص مختصان بعلي عليه السلام. السؤال 35 علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل يعني قرينة موجودة أفضل من شنه لآية المباهلة ولحديث الطائر المشوي اللهم أتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير ولآية التطهير ولكثرة جهاده ولسبق إيمانه ولحديث المؤاخاة ولكونه أشرف الناس خلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكونه أكثرهم حرصا على إقامة حدود الله ولكونه أحفظهم لكتاب الله تعالى وأزهدهم وأحلمهم وأسدهم رأيا ولاختصاصه بالقرابة ولكونه أشد الناس عبادة وأعبد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه علامة صح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.